فالحق بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله في هذا: إذا رأيت عصابة الإسلام، يعني القوم الذين هم عصابة الإسلام، يعني أهل التعصب له، قد وافت عساكرها مع السلطان، يعني اجتمعت مع السلطان، فالزمها. ولهذا قال: فهناك فاحترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان أو الفزعان. يعني إذا رأيت القوم قد تلاقوا وتوافوا فاخترق الصفوف ولا تكن جبانا ولا تكن خائفا، ما دمت تخترق الصفوف تخترق الصفوف لله عز وجل وبالله، وإياك أن يلحقك الخور، لأن الإنسان إذا لحقه الخور وضعف عفت هو وعجز عن أن يدافع عن نفسه، فضلا عن أن يهاجم أهل الباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.